ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ هل المقصود قباء أو القبلتين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. قال القبلتين، ما أحد قال فيما أعلم أنه أن مسجد قباء يعني مسجد القبلتين أسس على التقوى. الخلاف بين أهل العلم هل هو المسجد النبوي أو مسجد قباء، هل هو المسجد النبوي أو مسجد قباء، هذا الخلاف بين أهل العلم. أما المسجد القبلتين فما أعلم أحد قال من أهل العلم أنه ما أنه يعني المقصود. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسجد الذي أسس على التقوى ابتداء هو مسجد قباء، لأنه أسس قبل المسجد النبوي يعني بدي فيه. وقد يعني قد يراد أن المسجد يعني يراد أن المسجد الذي أسس على التقوى المسجد النبوي، لأن الله جل وعلا ذكر في غير ما آية من القرآن أن المسجد النبوي هو يعني من المساجد التي أسست على التقوى. نعم. هل ورد أن كم عدد الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين؟ يقال المسجد القبلتين لا يعني لا أدري، لكن صلى إلى المسجد الأقصى، صلى إلى تلك القبلة 17 شهرا، لكن في المسجد النبوي. أما مسجد قباء ما أعلم يعني كم صلى، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد القبلتين إلى المسجد الأقصى. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد قباء؟ حكم الصلاة في مسجد قباء لازم الصلاة في مسجد كغيره من المساجد، كغيره من المساجد، يعني ليس له مزية إلا من توضأ في منزله ثم خرج إلى مسجد قباء ويقصد إقامة السنة واتباع السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ما تيسر، فهذا له كأجر عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مسجد قباء يوم السبت ماشيا، يتوضأ في المنزل ويخرج إليه ماشيا ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك كان كأجر عمره. نعم. هل يجوز أن أجمع عمرتين بنية واحدة عن أبي المتوفي وعن نفسي؟ لا، النسك عن واحد، النسك عن واحد، لا يكون النسك عن اثنين، لا حج ولا عمرة. نعم. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق اليوم 11، 12، و13. نعم. هل يجوز لبس المرأة للخمار وهي محرمة؟ نعم، تلبس ماذا إذن؟ المرأة إحرامها في وجهها فقط، يعني تلبس ما شاءت أن تلبس من اللباس، لكنها لا تغطي وجهها إذا أحرمت، لا تغطي وجهها إذا أحرمت إلا إذا كان معها رجال أجانب، تسدل على وجهها من رأسها من الطرحة التي تكون على رأسها. نعم. هل يجوز التصوير داخل أو خارج المسجد؟ تصوير لذوات الأرواح لا يجوز، لا خارج المسجد ولا داخله. ذوات الأرواح أما الجمادات والمناظر فيجوز في أي مكان. هل يجوز للمعتكف أن يخرج خارج المسجد للحاجة؟ نعم، للحاجة التي لا بد منها يجوز، كقضاء الحاجة، البول والغائط أو الطعام، إذا لم يأتي أحد بالطعام، لم يجد أحد يعني لم يكن أحد يأتيه بالطعام، نعم يخرج، لأن الحاجة التي لا بد منها يخرج إليها. نعم. سوف أعتمر من المدينة وبعد الانتهاء من العمرة في مكة أخرج إلى التنعيم لإيتاء عمرة أخرى، هل هذا يجوز؟ لا، التنعيم ميقات المكيين للعمرة، التنعيم ميقات المكيين للعمرة وليس للأفاقيين. الأفاقيين لهم مواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإعفائها، وكان ملتحيا، وقد أقر على أيضا إعفاء اللحية. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحى. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.